الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الروايات التي استدل بها على طهارة الخمر، وتكلمنا إلى الآن في 3 روايات. اليوم نتكلم إن شاء الله في الرواية الرابعة، وهذه الرواية لم يوردها الشيخ المصنف في المد، أوردتها كزيادة وكتأكيد للاستدلال على طهارة الخمر. مع أن توجد روايات أخرى كثيرة، لكن هذه أهم الروايات التي فيها شيء من الصناعة. هذه الرواية صحيحة علي بن جعفر. ومع أن أتكلم عن الصناعة أحيانا أجيب الرواية لأن فيها نكتة رجالية، وأخرى لأن فيها نكتة استظهارية، أو فيها يعني شيء إضافي. هذه الرواية واردة في الوسائل في الجزء الأول صفحة 145 الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث الثاني. قال: وبإسناده عن علي بن جعفر. الرواية الأولى، الرواية الثانية بدأت وبإسناده. الرواية رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم. هنا وبإسناده عن علي بن جعفر، يعني محمد بن علي بن الحسين الذي هو الصدوق الابن رحمة الله عليه عن علي بن جعفر. وطريق الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح في المشيخة، وقد أورده الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 76. وعلي بن جعفر الثقة المعروف، وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته. ورواه في ذيل الرواية، قال: ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر. وطريق الشيخ إلى علي بن جعفر في المشيخة في الجزء 30 صفحة 141 فيه مشكلة بأحمد ابن محمد ابن يحيى، لكنه صحيح في الفهرست صفحة 264 برقم 377. إذن كلا الطريقين، طريق الصدوق وطريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما، كلاهما صحيح لا مشكلة فيه. قال: عن أخيه موسى عليه السلام. وسألته، طبعا الرواية سألته عن البيت يبال على ظهره، مورد شاهدنا. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به. وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة ان الظاهر ان الذي اصاب الثوب هو الماء الذي صب فيه الخمر لا نفس الخمر. وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، الذي أصاب الثوب هو الماء، ماء المطر الذي صب فيه الخمر لا نفس الخمر. والمراد بماء المطر الماء الناشئ من التقاطر، وحينئذ فهو يشمل بإطلاقه صورة الانقطاع والقلة، رواية مطلقة. قال: يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، ماء المطر وردت مطلقة تشمل حالة انقطاعه وتشمل حالة قلته. الإمام ماذا قال؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به. والحكم بعدم البأس يدل على أن الماء القليل، ماء المطر القليل، لم ينفعل بملاقاة الخمر، ولأنه ولأنه لم ينفعل، فعندما أصاب الثوب والرجل فلم يتنجس الثوب ولا الرجل، وهذا يكشف عن طهارة الخمر، لأنه لو كان الخمر نجسا لانفعل الماء القليل، وإذا انفعل فحينئذ هو ينجس ما يلاقيه، والحكم بعدم البأس يكشف عن أن الماء القليل، ماء المطر القليل لم ينفعل بملاقاة الخمر، والماء القليل ثبت أنه ينفعل بملاقاة النجاسة، فهذا يكشف أن الخمر ليس بنجس وإنما هو طاهر. هذه الرواية أيضا واضحة دلالة ولا مشكلة في سندها على طهارة الخمر. شفنا اعتمدنا على الإطلاق. طبعا. الإطلاق في المطر. طبعا. زين يمكن أن هذا الظهور نزعجه بأن نورد احتمال آخر وهو أنه لعله يقصد هذا الشخص أن يكون في حال نزول المطر. بالإطلاق كيف؟ شنو شغل الإطلاق؟ بالإطلاق إيش من حد؟ ماكو قرينة على أنه هذا الإطلاق ينصرف. أكون صراف. ماكو قرينة على أنه يقصد تلك الحالة. إحنا ما قاعد، إحنا قاعد نستفيد من الإطلاق. هذا كل الإطلاق هو شيء نستفاد منه. يعني أكو قرينة مقامية وهي أنه نسبة. قرينة بالعكس، القرينة بالعكس. أنه قد صب فيه خمر، يعني صب فيه خمر ماء موجود و. يعني مستقر وصب فيه خمر قرين، بس القرين ضعيف، ولذلك نستفيد من الإطلاق. هذا شغلنا بالإطلاق هو هذا. لو كان الإمام يقصد أنه لا ينفعل فيما لو كان ماء كثيرا وماء متصلا بالسماء لكان عليه أن يبين يفصل، والإمام لم يفصل، فهذا يعني أن هذا الحكم بعدم البأس يشمل حتى حالة القلة وحتى حالة الانقطاع. يعني نستطيع أن نستفيد من عدم الاستفصال من قبل. طبعا. والإطلاق هذا شو شنو مناط الإطلاق شنو؟ نقول لو كان الإمام يريد القيد لذكره لفصل، وبما أنه لم يذكر القيد هاي قرية الحكم. فإذا هو لا يريد التقييد وإنما يريد الإطلاق. هذا هو هذا المتكلم، هذه هاي العبارة وردت في لسان كلمة وراء. نعم. قال لسان ماء المطر. نسبة الماء للمطر يعني ما راح. لا يسمى ماء مطر حتى في الأرض يسمى ماء مطر. يسمى ماء مطر يعني بس المتكلم العرفة سيشير. لا موجود، هو موجود في الروايات يعبر عن ماء المطر حتى مع الانقطاع والقلة يسمى ماء مطر. يعني إخراج له عن ماء النقيع، خراج له عن ماء البئر مثلا، خراج له عن ماء الغدير، ماء مطر. مرات واحد يشون زيادة المعاني أو كذا تدل على زيادة المعاني عن زيادة المباني. يعني هذا مين يقول يعني هذا ماء مطر؟ يعني مين يضيف شيء إضافي إنه نسبة هذا الماء المطر؟ والإمام لم يفصل، والإمام لم يفصل بالحكم، ولا توجد قرينة تدل على أنه يقصد ماء المطر غير المنقطع. فنستفيد من ذلك الأطلاق. على كل حال مجموع الروايات غير مناقش، يعني يفهم منا في كثير من الروايات في هذه وفي غيرها طهارة الخمر، وفي الروايات ما هو تام السند والدلالة. فضل شيخنا يقول هو يمر في المطر، يعني الشهر ما أدل على أنه يمر في حال المطر. يمر شنو بالمطر؟ شنو؟ يمر في المطر. سألت عن الرجل يمر في المطر. لا سألته عن رجل يمر في ماء المطر. في ماء المطر. في مقابل ذلك توجد روايات تدل على النجاسة. طبعا روايات الطهارة صريحة في الطهارة للتعبير بلفظ لا بأس، نفي البأس يدل على الصراحة في الطهارة، لا يوجد بأس. في مقابل ذلك توجد روايات تدل على الطهارة على النجاسة. من هذه الروايات موثقة عمار بن موسى الجزء الثالث صفحة 494 الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب شيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقة المعروف عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد ينصرف إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة إلا في موارد موردنا ليس منها. من أحب يراجع تلك الموارد يستطيع مراجعة معجم رجال الوسائل صفحة 611. عندنا أحمد ابن محمد ابن يحيى الذي في وثاقته كلام، وعندنا محمد ابن أحمد ابن يحيى. محمد ابن أحمد ابن يحيى ثقة بلا إشكال، لكن هنا قال محمد ابن أحمد، لم يقل ابن يحيى الأشعري. محمد ابن أحمد ينصرف إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري إلا في بعض الموارد، هذا المورد ليس منها. عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن ينصرف إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. قال النجاشي يقال أنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث، لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه جزم بفطحيته، قال كان فطحيا غير أنه ثقة. عن عمرو بن سعيد، عمرو ابن سعيد المدائني، عمرو بن سعيد المدائني ثقة معروف فطحي أيضا. عن مصدق ابن صدقة فطحي ثقة أيضا. عن عمار ابن موسى وهو الصاباطي فطحي ثقة أيضا. فالرواية موثقة لورود جملة من الفطحية فيها. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الدني، الدن وعاء ضخم للخمر والخل ونحوهما، فيعبر عنه بالعرف البستوقة. هو في بعض الكتب، كتب العربية، يقول يراد يحتاج إلى تثبيت في الأرض، يعني تحفر له حفرة لأنه من أسفله يكون ليس عريضا، فيحتاج، فالوصف في العربية يدل على أن المقصود هذه البستوقة اللي معروفة في عرفنا. قال سألته عن الدني يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ، تقرأ بقراءتين، أو ماء كامخ يعني بحيث تكون صفة للماء، أو تقرأ بقراءة أو ماء كامخ. ليش أقولكم تقرأ بقراءتين؟ لأن الكامخ إدام يؤتدم به، ويخصه البعض بالمخللات التي تستعمل للتشهي للطعام. فمرة نقرأ ماء كامخ، ومرة نقرأها ماء كامخ، يعني الماء الذي مضاف إليه شيء من المخللات لتشهي الطعام. أو زيتون. قال الإمام إذا غسل الدن فلا بأس. شنو يعني هذا إذا غسل فلا بأس؟ الغسل إلى ماذا يرشد؟ يعني أمر بالغسل يرشد إلى النجاسة. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده. ويغسله 3 مرات. هذا المقطع الثالث مهم، هذا نحتاج نرجع له. شنو فرق هذا المقطع الثالث عن المقطعين الأولين؟ المقطع الأول والثاني إذا غسل فلا بأس. يمكن في هذين المقطعين أن يقال إن الأمر ظاهر في شنو وجوب الغسل، لكن بقرينة الروايات الدالة على الطهارة الصريحة في الطهارة قد نحمل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، واضح؟ لكن في المقطع الثالث نحتاج أن يمكن أن يقال بأن الرواية الصريحة في هذا المقطع، سنعود لهذا عند معالجة التعارض، سنعود لهذا، نعود لهذه الرواية، لأن الرواية ماذا قالت في مقطعها الثالث؟ تغسله 3 مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. فهنا قد يقال بأن الأمر بالتدليك والتعدد لعله صريح في النجاسة وليس ظاهرا فيها. على كل حال تقريب الاستدلال بالرواية ان الامر بالغسل وتعليق نفي البأس عليه اذا غسل فلا بأس فهذا يرشد الى النجاسة. ولعلك تقول، هنا اهمية اخرى للمقطع الثالث، لعلك تقول ان الامر بالغسل لأجل إزالة العين ومجرد النظافة، يعني لعله توجد آثار خمر ستختلط بالماء أو الزيتون والبأس ناشئ من حرمة الخمر، لعلك هكذا تقول. فنقول لا، المقصود الغسل الذي يرشد إلى نجاسة الخمر قد أخذ بعنوانه بقرينة الأمر بتثليث الغسلات مع الدلك، هكذا نقول. لكننا سنعود لذلك ونقول هل فعلا في هذه الرواية دلالة على أن التعدد والدلك لا يمكن إلا أن يرشد إلى صراحة نجاسة الخمر؟ سنعود لها. الآن إحنا إجمالا مو في باب معالجة التعارض، إجمالا هذه الرواية ظاهرة الدلالة على الأقل، ظاهرة الدلالة على الأقل في نجاسة الخمر. المقطع الثالث لعله يدعى فيه الصراحة، لكننا سنعود إلى ذلك إن شاء الله. هذه رواية ولا مشكلة في سندها، موثقة ولا مشكلة في دلالتها. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان في الجزء الثالث صفحة 468، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن الحسين ابن محمد، الحسين ابن محمد هو الحسين ابن محمد ابن عامر الأشعري شيخ الكليني وهو الثقة المعروف، عن فضالة ابن أيوب وهو الأزدي الثقة المعروف، عن عبد الله بن سنان ابن طريف الثقة المعروف. طبعا يوجد عبد الله بن سنان مجهول غير معروف، لكن الواقع في هذه الطبقة والذي يروي عنه هؤلاء هو عبد الله بن سنان ابن طريف الثقة المعروف. هذه الرواية طبعا النجاشي يقول كان خازنا عبد الله بن سنان ابن طريف للمنصوري والمهدي والهادي والرشيد، كوفي ثقة من أصحابنا جليل. هذه الرواية أيضا مذكورة في مكان آخر في صفحة 521 من نفس الجزء مكررة هذه الرواية. في الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث الثاني قال: وبإسناده عن علي بن مهزيار. من هو الذي يسند؟ الشيخ الطوسي في الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، وبإسناده عن علي بن مهزيار، عفوا مهزيار. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار في المشيقة الجزء 30 صفحة 140 صحيح، وعلي بن مهزيار ثقة. وتكمل الرواية عن فضالة ابن أيوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله وورد وأورد نفس الرواية. لماذا أنا راجعت الموقعين؟ ليش ما اكتفيت بالموقع الأول؟ ماذا قال في الرواية في الباب 38؟ قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه. وما جاب تعبير وأنا حاضر وسمعت ذلك، فقد يأتي الإشكال على أن السائل هو والد عبد الله بن سنان وهو لم يوثق صريحا. فراجعت في المورد الآخر لعلي أجد فارقا في التعبير. هذه قاعد نتدرب تبرن، قد أجد فارقا يبين أن عبد الله بن سنان قال وكنت حاضرا مثلا، لكن للأسف عند المراجعة وجدت التعبير نفس التعبير. يا حديث بالحديث الثاني أيضا قال عن عبد الله بن سنان: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن، هنا مذكورة في المصدر عن الرجل لكن في يعني في الوسائل، لكن في الاستبصار عن الذي، ونفس التعبير الموجود هنا في الباب 38 عن الذي. فلم أجد تعبير وأنا حاضر. موجود بفضل سلاك وسائل تبع عبد الله، هو نفس عبد الله بن سلاك. وين سألت؟ فضل سلاك رواية رقم 2. لا مو واضحة. صحيحة عبد الله بن سنان. رجع المصدر 38 حديث الأول، مو رجع المصدر 38 حديث الأول، الباب 38 الحديث الأول، فنفس المصدر مالتنا عن مو مصدر ثاني، لكن هذا المصدر في الوسائل. سأل أبي أبا عبد الله، هذا اشتباه يعني. طيب بعد أنتم عليكم هاي التدقيق. عفوا شيخنا، لعله ما في اشتباه. ليش؟ لأنه عبد الله بن سنان يقول صحيحة عبد الله بن سنان، جاي ينقل صحيحة سألته بداية الرواية سألته. ما قال عبد الله. ما سألته، ما سألته. عفوا شيخنا. سأل أبي أبا عبد الله. ما سأل. الحديث الأول هذا. ما قال عبد الله. أنا جبت لكم الحديث الأول، باب 38 الحديث الأول. باب 38 الحديث الأول والباب 74 الحديث الثاني. فعلى كل حال سأل أبي، وهي في مصدريها سأل أبي، التدقيق بعد عليه. نقرأ الرواية، لكن قبل لا أقرأ الرواية، لكن طبعا قد يقال ويشكل بأنه هاي الرواية السائل ليس عبد الله بن سنان وإنما والد عبد الله بن سنان وهو لم يوثق صريحا، ففي الرواية مشكلة. لكن ظاهر الرواية شوي تدققون يعني، إن عبد الله كان قد سمع الجواب. شلون ظاهر الرواية؟ لأن شنو قال بنهاية الرواية؟ تبولي زين، قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أن يصلي فيه قبل أن يغسله. قال من اللي قال؟ لا الإمام. قال لا يصلي فيه حتى يغسله. لو كان ينقل عن أبيه لقال قال قال. ها هذا التعبير المتعارف في الروايات. إذا كان الراوي الأخير ينقل عن راوي قال قال، لكن هنا قال من الذي قال؟ الإمام. فهذا ظاهر في أن عبد الله بن سنان قد سمع جواب، مو هو الذي سأل، إنما قد سمع جواب الإمام بنفسه. نقرأ الرواية، قالت أعود لقراءة الرواية. عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أن يصلي فيه قبل أن يغسله، قال لا يصلي فيه حتى يغسله. والأمر بالغسل، الإمام ماذا قال؟ لا يصلي، ايش شنو قلت؟ لا يصلي فيه حتى يغسله. الامر بالغاسل شنو؟ ارشاد الى النجاسه، واضح. لكن هذه الروايه فيها مشكله، هذه الروايه معارضه في نفس موردها بجواب اخر للامام. تذكرون هاي الروايه مرت في نجاسه الكافر الكتابي، الروايه التي ساوردها في الوسائل الجزء الثالث صفحة 521 الباب 74 الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، مرت هذه الرواية، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال، قلنا طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح، وأحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، والحسن بن محبوب ثقة، وعبد الله بن سنان ثقة. قال سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر، هاي الرواية تذكروها ما تذكروها؟ إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، ماذا قال الإمام؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. الرواية اللي بين يدينا شنو قالت؟ لا يصلي فيه حتى يغسله، حتى يغسله. هاي الرواية شنو قالت؟ صلي فيه ولا تغسله. شلون هذا؟ تعارض لو متعارض؟ جابوني. زين، في كل الروايتين المفروض حالة الشك، في كل الروايتين، لكن في الرواية التي كنا قد تناولناها في نجاسة الكافر ماذا أجرى الإمام؟ أجرى الاستصحاب، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. من روايات الاستصحاب، هنا لم يجري الاستصحاب، قال مع أنه المفروض حالة شك عن الرجل، عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أن يصلي فيه قبل أن يغسله، ما عنده يقين بأنه نجسه. نفس برض الرواية السابقة، الرواية السابقة أنه يعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، هنا لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، في نفس الفرض. فلماذا هناك أجر مع علم بأنه يأكل الجري ويشرب الخمر، وعلم بأنه شنو؟ يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ولديه شك بأنه أصابت الثوب النجاسة أو لا. هنا البعض حمل الرواية السابقة على الشك بتنجيس الثوب، وحمل هذه الرواية على العلم بتنجيسه. هذا الحكي مقبول؟ هذا حمل تبرعي. هذا تقولي بعض الفقهاء يقول الجمع أولى من الطرح، رواية أجرت الاستصحاب، رواية لم تجر الاستصحاب، لماذا؟ ولا يصدر المتناقضان عن المعصوم، فلا بد من أن نقول إن إحدى الروايتين شنو؟ تحمل على الشك والأخرى تحمل على العلم. الجمع أولى من الطرح، مو بجموع تبرعية تتساقط الرواية. في المسلم، ولا نحمل الروايتين، نجمع بين الروايتين بجمع تبرعي. لكن يمكن أن يقال وهو الجمع الأفضل بقرينة روايات الطهارة أن الأمر بالغسل هنا في هذه الرواية روايتنا يحمل على استحباب الغسل وليس وجوب الغسل، ويؤيد هذا الحمل، هذا الحمل قرينة، هذا الحمل قرينته صراحة روايات الطهارة، ويؤيده أن السائل عطف شرب الخمر على أكل الجري في روايتنا. ماذا قال؟ لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، ومن الواضح أن الجري ليس نجسا، الجري مو نجس، محرم الأكل، واضح. طبعا توجد خلاف جربان، خلاف شيعي، ها في طبعا في الأكل يوجد خلاف شيعي، النجاسة طاهر، النجاسة مو ماكو خلاف في النجاسة، طاهر ما في مشكلة، واضح خلاف في حرمة الأكل. بس لا تكفرون. على كل حال نيجي في وقت إن شاء الله. لعل الأمر بالغسل هنا بقرينة أن شرب الخمر معطوف على أكل الجري ليس إرشادا للنجاسة، بل هو أمر تنزيهي يؤيد هذا الحديث. وهذا التأييد الذي جئت به أحيانا يورده البعض هكذا، يقول ويرد على هذه الرواية أنها لا يمكن أن تكون دالة على وجوب الغسل وبالتالي ترشد إلى النجاسة، أن لماذا؟ بقرينة عطف شرب الخمر على أكل الجري. أنا جبت تأييد للحمل على الاستحباب، وبعد أنت تقدر تخلي إشكال على الاستدلال بالرواية على نجاسة الخامر، واضح؟ شنو قال الإمام؟ جاوب على السؤالين، شو ذا سأل سأل شاغركم قرينة أصالة تطابق بين الجواب والسؤال، إلا إذا قرينة بأن الإمام لم يجب على نفس السؤال لتقية أو لكذا. شاس سأل سأل عن شرب الأكل الجري وشرب الخمر، الإمام قال له ما قال له أما الجري فلا مشكلة، ما قال وأما شرب الخمر إذا كنت يعلم أنه يشرب الخمر، السؤال قال أو السؤال قال يأكل الجري ويشرب الخمر، عفوا ويشرب الخمر، فالمفروض يفصل الإمام. الجواب ورد على الجواب ورد على نفسي سؤال السائل. ملاحظة شيخ، هاي عبارة الإمام لا يصلي فيه تساوي أن يكون الذي لم يصلي فيه نجس، هذا إذا كان هذا خذ سؤال، إذا كنا نتصور بقرينة أن المانعية ليست النجاسة فيمكن أن نقول لا لا تزعل، وإذا كان لا واضح إن بقرينة معينة بمناسبات الحكم والموضوع أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون فيه محذور غير محذور النجاسة، واضح عندك الفكرة؟ فيدل على النجاسة، نعم واضح. لكن هذا لا، مو هذا قرينة، قرينة قبل أن يغسله، قرينة الغسل، الأمر بالغسل، هذا الأمر بالغسل واضح بأنه يرشد إلى النجاسة. رواية ثالثة ما أعتقد أكو وقت إلها، إذا عندكم سؤال قبل لا أختم، أكو سؤال في نفس الرواية؟ هذا السائل أو الرواية في صحيح أقوله إني أعير غير الذمي، أعير الذمي، أعير الذمي، إني أعير الذمي، إيه عن الذي يعير ثوبه مو مشكلة، شو المشكلة؟ يعني المسلم هسه خليه يعير. بالنتيجة هو السؤال ان هذا الانسان يعلم انه يشرب الخمر، هاي هي القرينة، يعلم يشرب الخمر ويأكل الجري، مسلما كافرا، ما نتكلم الان عن نجاسة ذات، نتكلم النجاسة العارضة بسبب هذه الامور، هذا تعرض على المسلم، على الكافر، على الذمي. لا ربما يعني كان لا ملاحظ فيها الذمي السائل، شنو الفرق؟ كون عادة الذمي يشربون وكذا ما يتحرز من هذا، وهذا هم يقول لك يعلم يشرب، هذا ما حدد الذمي وغيره، يعلم يشرب، يعلم شنو الفائدة؟ مسلم نعلم أنه يشرب الخمر، شو الفرق؟ مسلم يعلم أنه يشرب الخمر، وذاك ذمي يعلم أنه يشرب الخمر. الذمي قال ماكو مشكلة. الرواية يعني هل تتوقع المسلم أسوأ من الذمي؟ ما تتوقع بهذا. صلوا على محمد وآل محمد.